هم الذين يلون الأنبياء في الفضل، فأفضل البشر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويليهم في الفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على فضلهم عموما، ثم ذكر الأحاديث الدالة على فضل أشخاص منهم على سبيل الخصوص، ذكر الأحاديث العامة. قد مر أنه ذكر ثلاث أحاديث، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزون فيغزو فئام من الناس ويقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس ويقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. وهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك على فضل التابعين وعلى فضل أتباع التابعين. ثم ذكر بعد ذلك حديث ثم بعد ذلك حديث عمران بن حصين الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ذكر أن عمران شك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: يأتي بعد ذلك يجيء بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويقومون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يقول، ويظهر فيهم السنة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه مثل حديث عمران بن حصين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي أناس تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على العهد على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على فضل الصحابة عموما. وقد ورد أحاديث أخرى تدل على فضل الصحابة عموما، من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وسيذكره البخاري رحمه الله قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. فإن هذا يدل على فضلهم عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن المتقدم منهم أفضل من المتأخر، لأن حديث أبي سعيد إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب خالد بن الوليد، حيث كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فتكلم على خالد فتكلم خالد على عبد الرحمن فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي الحديث. فهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الله تعالى أكرمهم في هذه الدنيا بكرامة ما حصلت لأحد سواه، لأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، واختار أن يكون في زمانه هؤلاء صحب الكرام، هؤلاء الصفة المختارة، أكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا هم الذين معه ينصرونه ويؤيدونه ويتلقون الشريعة منه ويبلغونها إلى كل من جاء بعده، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس. ولا صلة تربط الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالقرن على مثل الصحابة، وهم الذين كانوا معه وهم الذين نصروه وأيدوه وهم الذين جاهدوا معه في سبيل الله وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة منه وبلغوها إلى من بعدهم ولهم فضل ولهم منة على كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة، لأن الخير والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما وصل إلى الناس عن طريقهم. فإذا لم يؤخذ الحق والهدى من طريقهم فإنه لا حق ولا هدى، بل ليس هناك إلا الضلال. وإذا لم يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما جاء عن الصحابة والحق والهدى الذي رواه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم وأدوه إلى من بعدهم. هذا هو الحق والهدى. وإذا لم يؤخذ الحق والهدى منهم ولم يتعبد الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقهم فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا رابطة تربط بالرسول عليه الصلاة والسلام. وصلة من يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن غير طريق الصحابة مفتوتة، فإنه لا صلة له البتة برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا علاقة له البتة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة مشهورة، كلمة عظيمة، ذكرها خطيب البغدادي في كتاب الكفاية وذكرها غيره من العلماء. يقول: إذا رأيتم أحدا ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا كتاب السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يأخذهم أولى وهم زنادقة، لأن القدح في الناس لقدح في منفوس، لأن من يقدح الصحابة يقدح الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما جاء عن طريق الصحابة. الذي يكفر الصحابة أو يفشط الصحابة ولا يأخذ الحق والهدى عن طريق الصحابة هو كافر بالكتاب والسنة، وغير مؤمن بالكتاب والسنة، بل غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس الحق والهدى إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تلقوه عنه وفيما أخذوه عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهم فضل ولهم منة على كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وإذا ومن نقل منهم سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كل من يعمل بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لهذا الذي روى هذه السنة ونقل هذه السنة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له مثل أجر جميع العاملين بها من زمنه زمن ذلك الراوي إلى قيام الساعة، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، وينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه، وينقص ذلك من أثم من شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفى من الثواب، ثواب العاملين الذين يعملون من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على الهدى. فكل مؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأي عمل من الأعمال فإن الله تعالى يعطي نبيه من الثواب مثل ما يعطي ذلك العامل، لأنه هو الذي دل على هذا الخير وهو الذي دل على هذا الهدى. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجور من الأجر أجر عمله ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير ودل الناس على هذا الهدى. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من الثواب بسببه، فعليه أن يعمل لنفسه صالحا، ثم إن الله يعطي نبيه مثل ما أعطى، ثم إن الله يعطي نبيه من أجر مثل ما أعطى هذا العامل، لأن من دل على هدى فله من حوله الفاعل. ثم بعد ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم الحظ الأوفى من الأجر والثواب الذي جاء عن طريق نقل السنة وتبليغ الخير إلى الناس، لأنه هو الذي أخذوا هذا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوه إلى من جاء بعده، وكل من بلغ سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منها وعمل بها عامل، فإن الله تعالى يثيب ذلك العامل على عمله، ويثيب من نقل هذه السنة ومن دل على هذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي هذا الدال مثل أجر المدلول الذي عمل ذلك الخير، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل مجر من تبعه لا ينقص ذلك من سوره شيئا. إذن هذا يدلنا على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عموما، وأنهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأنه ما كان مثلهم في الأزمان السابقة في زمانهم، ولا يأتي مثلهم في الأزمان الآتية بعد زمانهم، لأنهم الصفة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا للتشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أكرمهم الله في الحياة الدنيا بالنظر إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ومتع أسماعهم بسماع صوته صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم بأن كانوا الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فهم الدالون على الخير، وهم الواسطة في الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، ولهذا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفق في حبهم، ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في الحديث عنه على أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس وهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأولى من يحب ويكون له مودة لله ومن أجل الله هو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن علامة الخير وعلامة التوفيق للإنسان أن يكون محبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متوضيا عنه، وأن يكون قلبه سليما، وأن يكون لسانه نظيفا، قلبه مليئا بحبهم، وقلبه ولسانه ناطقا بذكرهم، وسليما من الوقوع فيهم فيما لا ينبغي. والله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار ذكر بعدهم صنفا ثالثا، يعني هو الناجي وهو السالم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي علامة من علامات الإيمان، وبغضهم علامة من علامات النفاق وعلامات الكفر والعياذ بالله، لأن من كفر الصحابة أو فسقهم فليس بمسلم، وليس من أهل الإسلام، وليس من الإيمان، وليس من أهل الإيمان، ولا تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم أي رابطة، لأنه كما قال أبو زيد الرعد الرازي: هم زنادقة الذين ينتقصون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم زنادقة، لأنهم يريدون أن ينقلوا الكتاب والسنة في قدحهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر الكنعاني أنه قال: إن القدح في واحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن القدح في أحد من الصحابة إنما هو علامة على الخذلان، فأنت إذا أردت أن تعرف علامة المحلول فكونه يفدح بالصحابة ويتكلم بالصحابة. وإذا كان الله عز وجل حرم أعراض المسلمين وأن يتكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم وأن هذا من الغيبة ومن أكبر الكبائر فكيف الوقوع في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الصفة المختارة من البشر من الأنبياء والمرسلين؟ إن هذه علامة الضلال وهذا علامة الضلال وهذا علامة الضياع وهذا علامة الهلاك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث الدالة على فضلهم عموما بدأ بذكر الأحاديث الدالة على فضلهم خصوصا فبدأ بالمهاجرين ثم أتى بعد ذلك بالأنصار. ذكر من ورد أو من ثبت عنده على شرطه أحاديث لفضل أحد منهم فبدأ بالمهاجرين ثم أتى بعدهم بالأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. وأتى بهذه الترجمة ويقول باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. وأتى بعد أتى بهذه الترجمة في آيتين من كتاب الله عز وجل ثم حديثا ثم بعد ذلك أتى في بعض الأحاديث دلت على فضل أبي بكر وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة وأنه حصل له شيء ما حصل لأحد الله من الصحابة لأن الله تعالى أكرم هذا الرجل وهو أبو بكر الصديق إكراما ما حصل لأحد سوى من الصحابة حيث أكرمه بأن يكون أول نجده وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من حين بعثه الله. ولما أذن له في الهجرة رافقه في الطريق وأنزل الله تعالى فيه قرآن يتلى وسماه في كتابه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لك الصروف قد نصره الله لقد علينا شرر ثانيتين ثم تضعب يقول لصاحبه لأن يقول يلوك وسماه الله عز وجل في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي رسول الله ثم كان معه في المدينة ولازم وغزى معه الغزوات ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمع المسلمون على بيعته وتولى الخلافة من بعده وقام في الأمر بعده خير قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما توفى الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجواره وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو معه في الحياة الدنيوية في مكة إن بعثه الله ثم في طريق الهجرة ثم في المدينة وكان معه في أسفاره. ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قام في الأمر بعده خير قيام. ثم لما توفي أبو بكر أكرمه الله بالدفن بجواره وإذا بعث يكون معه في الجنة وذلك فضل الله عز وجل وفيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فإنه حصل له إكرام ما حصل لأحد سواه ولهذا صار أفضل البشر بدلا بيوم القريب. وأتى في حديث كثيرة يدل على فضله ذكر البخاري رحمه الله جملة كبيرة من هذه الأحاديث ودلت على فضله رضي الله عنه وأرضاه. وعدو أبو بكر اشتهر بكليته أبو بكر واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان وهو عبد الله بن عثمان وكليته أبو بكر وكليته أبيه أبو قحافة. وقد اشتهر هو بكليته كما اشتهر أبوه بكليته ولهذا يقال له أبو بكر بن أبي قحافة وهو عبد الله بن عثمان وعبد الله واسم أبيه عثمان ولكن الشهرة إنما حصلت بالكنية وكليته هذه يعني أبو بكر ليس له ولد اسمه بكر ليس في أولاده ولد اسمه بكر وإنما هي كلية اشتهر بها دون أن يسمى بها أن يسمي أحدا من أولاده بهذا الاسم. ومثل ذلك أبو حفص عمر رضي الله عنه لأنه ليس له ولد اسمه حفص, ليس له ولد اسمه حفص, وإنما هي كلية اشتهر بها دون أن يكون له من يسمى بهذا الاسم. فأبو بكر وعمر كل منهما اشتهر بكليته, وليس لكل منهما ولد يسمى بهذا الاسم. ليس لأبي بكر ابن اسمه بكر, وليس لعمر رضي الله عنه اسم ولد يسمى حفص. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل في إكرامه وعن من عليه بأن يكون والداه وأولاده مسلمين, فاجتمع له إسلام أبويه وإسلام أولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه, أقر عينه وأكرمه بأن يكون أبوا وأن يكون أولاده من أهل الإسلام أن يدخلوا في دين الله عز وجل. رضي الله تعالى عن هذا الرجل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم البخاري رحمه الله أورد آية دالة على فضل المهاجرين, وكذلك يعني آيتين دالتين على فضل المهاجرين. الأولى يقوله عز وجل في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إن الله عز وجل ذكر في سورة الحشر ثلاث آيات, ذكر الفيل بين مصارفه وأنه للفقراء المهاجرين وكذلك للأنصار وللذين يجون بعد المهاجرين والأنصار, يقول ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولهذا استنبط الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره ان من يسب الصحابه لا نصيب له في الحي, لان الله تعالى لما ذكر الحي ذكر انه للمهاجرين والانصار وللذين يجون بين المهاجرين والانصار, يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فالآية الأولى في المهاجرين الله عز وجل ذكر وصفهم بثلاث صفات في هذه الآية, أنهم يركبون فضلا من الله ورضوانه, يعني في هجرتهم وتركهم أوطانهم وتركهم ديارهم وأموالهم أنهم يركبون فضلا من الله ورضوانه, يعني فعلوا هذا الفعل يرجون ثواب الله ويرجون رضا الله عز وجل عنهم ويرجون فضله وإحسانه عليهم وينصرون الله ورسوله. الله عز وجل وصفهم بأنهم أنصار في هذه الآية, وإن كان وصف الأنصار غلب أو شعر به أهل المدينة الذين هاجر إلى المدينة على سبيل إلا أن المهاجرين هم أيضا أنصار, بل هم تركوا الديار وتركوا الأموال من أجل هذه النصرة ولأنهم ينصرون الله ورسوله ينصرون هذا الدين ويقومون بنشر هذا الدين وبالعمل على إدخال الناس في دين الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وصف الأنصار حاصل منهم بل هم أفضل من الأنصار لأنهم اجتمع لهم ما حصل للأنصار وزادوا على الأنصار أنهم تركوا الديار والأموال من أجل الله عز وجل ومن أجل نصرة رسول الله على الأنصار, فهم حصل لهم ما حصل للأنصار من النصرة وحصل لهم أيضا حصل منهم ما لم يحصل للأنصار وهو الهجرة وترك الديار والأموال من أجل نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم, كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز. ولهذا عندما يذكر الله المهاجرين والأنصار يبدأ المهاجرين, فذكر الأولون المهاجرين والأنصار, هذه الآية آية الحشر ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار, أكتب الله عن نبي المهاجرين والأنصار. عندما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار إنه يقدم المهاجرون على الأنصار, وذلك لفضلهم ولأنه اجتمع فيهم ما حصل الأنصار من النصرة وانضاف إلى ذلك ما حصل منهم من ترك البلاد والأموال من أجل نصرة دين الله عز وجل، حصلوا ذلك الفضل، حصلوا ذلك السبق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى من وصفهم. وصف الله عز وجل بهذه الآية بين أنهم خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ووصفهم بأنهم صادقون. هذه صفات وصف الله تعالى بها المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة، وهذا إنما كان في ما حصل قبل الفتح، لأنه جاء على سلمه وقال لا هجرة لا يفتح، لكن جهاد مهنية لا هجرة لا يفتح، ولكن جهاد مهنية. المهاجرون هم الذين هاجروا من المدينة قبل فتح مكة، قبل أن تفتح مكة. أما من جاء بعد فتح مكة فهذا ما حصل على الوصف الذي وصفه الهجرة، لأن مكة صارت دار إسلام وانتشر الإسلام في البلاد، وصارت البلاد بلاد الجزيرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، صارت بلاد إسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة لا فتح بعد فتح ولكن بلاد الدنيا. إذا المهاجرون الذين لهم الفضل ولهم السبق هم الذين هاجروا إلى المدينة قبل أن تفتح مكة. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية ويقول عز وجل إلا من صيوف فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم ذكر بعد ذلك الحديث المعلق الذي فيه عن عائشة وعن ابن عباس وعن أبي سعيد أن أبا بكر هو صاحب ربنا في الغار. ومن ذلك تفسير هذه الآية، وأن المقصود بهذه الآية بقوله كان اثنين إنما نصر أبو بكر. هذه الحديث الثلاث عن أبي سعيد وعن عائشة وعن ابن عباس أن النبي أن أبا بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أنه كان معه في الغار، يعني تفسير لهذه الآية وبيان المراد من هذه الآية، وأن المراد بذلك رسول الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحبه الذي كان معه في الغار والذي كان معه في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك أورد حديث البراء بن عازب أن أبا بكر رضي الله عنه سر رحلة، والمقصود بالرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب ليستقر عليه الراكب، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه أو ليوضع عليه المتاع أو ليربط به المتاع، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل للبعير والسرج للفرس، رحل هو ما يوضع على البعير وله أعواد. هذا جاء في الحديث أن السترة مثل مؤخرة الرحل، سترة المصلي سترة مثل مؤخرة الرحل، والعود الذي وراء الرحل الذي يقتل عليه الراكب على البعير. اشترى أبو بكر رحلا من عازب رأيت البراء بن عازب، فقال لهم من البراء فليحمله معي ليحمله معي، فقال لا حتى تحدثنا في حديث هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحدثهم. المطلوب من إيراد الحديث تفسير الآية التي ساقه وإيات الثانية، يقول لا تنصروا فقد نصره الله أخذوا لي كبروا ثاني اثنين منهم أبغى، فأبو بكر هو ثاني اثنين وهو صاحب رسول الله الذي قال الله عز وجل بحقه إذ يقول لصاحبه والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، سماه صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، الله تعالى سماه بهذا الاسم ووصفه بهذا الوصف. يقول لصاحبه الله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه لا تحزن من الله معه. فهذا الحديث فيه بيان أنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، وذكر فحدثهم بهذا الحديث وأنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أحيوا ليلتهم وساروا ليلهم ونهارهم من الغد حتى قام قائم الظهيرة في جاء وقت الظهر حتى أظهروا قام قائم الظهيرة جاء وقت الظهر فرأوا الصخرة فذهبوا إليها ليستظلوا بظلها ولما وصلوا إليها كان فيها بقية ظل أعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مكانا للرسول عليه الصلاة والسلام وهيأه له وطلب منه أن يستريح وأن ينام ثم هو جعل ينظر هل يرى أحدا لأن الكفار يطلبون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر قد أرسلوا الأشخاص ليبحثوا عنه فلما هيئ له ذلك المكان طلب منه أن يرقد فرقد ثم جعل ينظر فرأى راعي غنم قد أقبل على تلك الصحراء يريد الذي يريدون منها يعني يريد أن يستظل بظلها يريد الذي يريدون منها يعني يريد الظل وهم جاءوا إليها من أجل أن يستظلوا بظلها أجل أن يستظلوا بظلها ثم في هذا الحديث وهو أن النبي عليه السلام معه أبو بكر جاءوا إلى هذه الصخرة ليستظلوا بظلها وأنهم يكونوا في الظل لبعض المغالين الذين يتتبعون ويبحثون عن الأشياء التي يضيفون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا وإفراطا وتجاوزا للحدود يقولون من صفات النبي عليه السلام أنه لا ظل له معنى أنه ليس له ظل إذا كان يمشي في الشمس ليس له ظل لأنه نور لأنه نور يحجب الشمس ويمنعها من أن يعني ينعكس ظل له عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مناقب وإلى خصائص تدعى ويحتابها وشنانزا الله بها من القرآن ويكفيه ما حصل له من الفضل وما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عنه على الصحيحة من الخصائص وقد مر في كتاب الأنبياء الكثير من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبه ومن ميزاته التي خصه الله تعالى بها وأكرمه بها فما صح من الحديث فيه الكفاية وفيه الغنية وليس بحاجة إلى أن يعني يؤتى له بأشياء ما أنزل الله تعالى بها من القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستظل بالظل وكان يوقد له السراج من أجل أن يحصل النور من أجل أن يحصل يعني الـ نجي أن يرى ترى الأشياء كما جاء في حديث عائشة الذي سبق أن تقدم وأن عائشة كانت تمد رجلها ورسول يصلي فإذا وجد غمجها أقوى البنوس يومئذ ليس لها مصابيح جبلا فلو كان الأمر كما يقولون بأنه نور يعني مضيء معنى أنه يعني لا يحتاج إلى أن يوقد عنده سراج ما احتاجت الى انها تقول وجنوس ليس لها مصابيح ثم الحديث الاخر الذي سبقه مره وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام لما فقد رجلا من اصحابه قال اين هو؟ قالوا انه مات في ليل وانها كانت ليله ظلمه فخشينا ان نشق عليه فقال الا اذنتموني؟ قالوا انها كانت ليله ظلمه لكن انا لا يريد رجل يلهث الظلام وان يمشي الظلام قالوا كان الأمر كما يقولون بأنه يعني نور مثل نور السراج وأنه لا يحتاج إلى أن يوقد عنده نور لكان الأمر ما تحتاج إلى أن يقول ليس ظلمة لأنه إذا مشى عندهم مشى معهم في الدنيا كلها مضيئة في أمامهم عندهم فهذه الأشياء التي يلصقونها بالرسول عليه الصلاة والسلام وهي لم تثبت لما تجيها شيء يدل على ثبوتها هذا من الغلو وعدم الإحراق، وهذا من تجاوز الحدود، بل الواجب الاقتصار على ما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خصائصه، ولا يجوز أن يضاف إليه أشياء ما ثبتت عنه، مثل قوله إنه لا ظل له، إنه لا ظل له لأنه نور، فهو يقابل نوره من الشمس فيمنعها من أن يكون له ظل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لها مصطفى ليستظل بها، ليستظل بها، فلو كان نوره يعني يعكس نور الشمس وأنه يظلم نور الشمس ما كان بحاجة إلى أن يأتي إلى صخرة، لأن نوره يمنع نور الشمس ويرد نور الشمس. وهذا من الغلو والإفراط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تكوني كناظرة النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد وقول عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رفض النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر هل يرى أحدا من الكفار الذين يضربونهم، رأى راعي غنم قد أقبل على تلك الصخرة يريد أن يستظل منها يستظل بها، فجاء إليه وسأله هل أنت حالق؟ فقال نعم. فأتى بواحدة من غنمه وطلب منه أن ينفض صاع من الغبار بيديه حتى يكون نظيفا إذا جاء يحلق، فيكون في الحليب وسخ من الغبار. ولما أمره بأن ينفض الضرع وفرغ من نقله أمره بأن ينفض يديه حتى يتطاير الغبار الذي علق بيديه من ذلك الضرع عند نقضه، ثم حلب له. وكان معه إداوة فيها ماء فجعل على فمها خرقة، يعني إضاءة لفم الإداوة يمنع من دخول شيء فيها إمام وغطاء وغطي الهم، جعل صنب في تلك الإداوة يعني على ذلك اللبن في تلك الإداوة حتى مرض أسفله، لأن الحليب حار الذي عندما يخرج من الضرع فيه الحرارة، فصنب عليه من الماء البارد. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد استيقظ وراه قد استيقظ قام من نومته وقال له اشرب يا رسول الله، وشرب حتى رضي على بكر حتى رضي، يعني انه سر وفرح لكون النبي عليه الصلاه والسلام شرب من ذلك اللبن ومن ذلك الحليب الذي جاء به. في هذا في هذه الاعمال التي عملها دلاله على قول ابي بكر رضي الله عنه وقيامه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أكرمه وشرفه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث هيئ له المكان وطلب منه أن يستريح وذهب جعل يرقد يعني لأن لا يأتي أحد، ثم ذهب وأتى باللبن، ثم كونه طلب من الحالب أن ينفض الغبار عن الضرع ثم أن ينفض يديه من الغبار الذي علق بهما بعد نفض الضرع، كل هذا من الإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام ومن المبالغة في خدمته، خدمة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وأرضاه. وفيه أيضا تنبيه إلى بعض الآداب، آداب الطعام وآداب الأكل، هو تحري النظافة وإبعاد الأشياء التي يمكن أن يكون من ورائها مضرة، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلب من هذا الحالب أن ينفض الغبار من الضرع وأن ينفض يديه، يعني حتى لا يكون الحليب الذي يحلب شيء من ذلك الوسخ ومن ذلك الغبار، ففيه شيء من آداب آداب الطعام وتحري النظافة والعمل على إبعاد كل ما فيه مضره وما فيه من وسخ وقدر، وأن ذلك يجتنب. ثم إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الآن الرحيل؟ الآن الرحيل؟ قال: نعم. فمشوا وساروا، ثم إنه لحق بهم سراقة بن مالك بن جعشة، كان من جملة الذين أرسلتهم قريش في طلب حديثهم، ولكن من ذلك والأكثر لا نقول لهم إنما كانوا يعني بعلمه، وعلمه محيط في كل شيء، وعلمه في كل مكان، ولا يخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء. وقال: حدثنا محمد بن سناق. البخاري رحمه الله بجملة ويقوله تسرحون ترهبون في الصباح وتريقون تعودون في العشي، وهذه ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى أن تفسر، وهناك كلمة في القرآن تماثلها، فإنه يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. هذه طريقة البخاري. والحديث هذا هنا ليس فيه ذكر، يعني ذكر الشرح ولا ذكر الرواح، ولكن الذي يناسب هذا كما قال حافظ بن حجر الجملة التي في قصة عامر بن جهيرة، وأنه لما كان في الغار وأنه كان يسرح في الغنم بالنهار، فإذا جاء الليل يعني جاء بها إليهم ليحضر منها ويشرب منها، وكان يروح عليه بها بالعشي. فلن يناسب هذه الكلمة، يعني ما جاء في بعض الطرق في قصة عامر بن زهيرة، وأنه كان يعني يسرح في الغنم بالنهار ثم يأتي يأوي بها ويأتي بها الرواح في العشي إليهم من أجل أن يشربوا من أذانها. فتلك الجملة المتعلقة بكونه يأتي إلى هبد الغنم ويعود بها هي التي تناسب تريحون وتشرحون وتفسيرها، والمقصود من ذلك وتفسير الآية، ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تشرحون، لكن فيها جمال حين تريحون وحين تشرحون، لأنه فسر هاتين الكلمتين من الآية بالمناسبة أن فيه ذكر الرواح بالنسبة لعامر بن زهيرة، وكونه يأتي وأنه يروح بها يعني بالغنم عليهم ويشرب من ذلك. فالإتيان بهذه الجملة يناسب أن يكون في المكان الذي فيه ذكر قصة عامر بن زهيرة، وأما هذا الحديث وهذا الموضع فإنه ليس في الكلمة التي تحتاج إلى تفسر موجودة في الجملة. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ في الحجرة كون أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الغار، وفي تفسير الآية الكريمة: ولا تحزن إن الله معنا. إن هذا الذي في هذا الحديث هو معنى ما جاء في هذه الآية الكريمة: لا تحزن إن الله معنا، ليقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لما كان رسول الله عليه السلام مع أبو بكر في الغار جاء طلب كفار قريش طلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وكانوا قريبين من الغار، وأنهم رأوا أقدامهم، وأن أبا بكر لما رآهم قال: يا رسول الله، لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال عليه السلام: لا تحزن إن الله معنا، تحزن إن الله معنا. هنا قال في الحديث: ما ما ظنك بدين الله ثالثهما؟ يقول من ذلك معية في النصر والتجهيز، وإلا فإن الله تعالى ثالث كل اثنين بعلمه، كما جاء في القرآن العزيز ويقول إن الله ثالث الله ورابعه ولا خمس الله وسادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ما كله معه إنما كان إنما نبيهم معه يوم القيامة إن الله كل شيء عليم. فهذه معية خاصة وهي معية النصر والتأييد، تأييد الله عز وجل لرسله ولأوليائه، فهي معية خاصة تحصل لأولياء الله عز وجل وزياد نصرهم وتأييدهم، والمعية عامة تحصل لهم ولغيرهم. الله ذلك كل اثنين بعلمه، لأنه لا يخفى عليه خالق في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الحديث البيان ما دلت عليه آية من قدر أبي بكر وكونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه معه في هذا الطريق، وذلك فضل من الله عز وجل وإكرام منه على رجل عظيم هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذا الحديث أيضا هو من مناقب أبي بكر وفي فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري رحمه الله عقد الترجمة أشار إلى موضوع الحديث وأنه أتى بها من أجل أتى بالحديث المشتمل على عدة أمور من أجل هذه الجملة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر، فهي منصبة من مناقبه وتخصيص من خصائصه، وهي دليل وعلامة من علامات أولويته للخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وجاء في بعض الروايات أنه في مرضه وأنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم قال في خطبته إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله، يعني الرسول بذلك نفسه ما قال خيرت بين الدنيا وبين ما عند الله فاخترت ما عند الله، وإنما أتى بلفظ عام يصلح له ويصلح لغيره، وهو يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر فهم أنه هو المخير فبكى، ومن القرائن التي جعلته يفهم هذا أنه كان في مرض عليه الصلاة والسلام، ففهم أنه هو المخير أنه لما خير بين سنة وبين عند الله وأنه اختار ما عند الله يعني فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبول وأنه يتوفاه الله عز وجل لأنه خيره بين هذا وهذا واختار ما عند الله فبكى فجعلوا يتعجبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد خير بين ما عند الله وبين الدنيا واختار ما عند الله وهذا هو أبو بكر يبكي ما فهموا الذي فهمه أبو بكر وهو أن الرسول هو المخير ثم قال فكان الرسول هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا هذا يدل على فترة البشر وعلى ذكائه وعلى دقة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه فهم هذا الفهم وجعل يبكي يعني من فراق رسول الله على يبكي من أجل أنه قرب أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكى على فقده وعلى انتقاله وعلى ذهابه من عندهم فجعل يبكي فأمر الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا هذا الذي فهم الوتر وكانوا يتعجبون يكون أبو بكر يبكي لكون أخبر عن رجل ولكن رضي الله عنه وأرضاه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير وكان ذلك في مرضه ففهم أنه هو المعني وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفسه وأنه هو الذي اختار وأن أجله قد قرب ومن أجل ذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه ولهذا قال بعد ذلك فكان أبو بكر أعلمنا يدل على دقة فهمه وعلى قوة فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمن الناس علي في ماله في نفسه أو ماله أو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه معناه أنه بلى نفسه وبذل ماله في سبيل الله عز وجل وفي خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أن الذي حصل في طريق الهجرة هو الذي مر قريبا ومن أوضح الأدلة الدالة على بيان ما حصل منه بنفسه وأما ماله قد بذله في سبيل الله عز وجل لمصلحة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا الرسول اعترف واشاد بهذا الفضل واشاد بهذا العطاء بهذا السخاء ان يحكم اهل بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بذل الاموال التي يمكنه بذلها في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال عليه الصلاه والسلام ثم قال ولو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا هذه ايضا منقمه عظيمه هي المطر ما حصلت لاحد سواه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه لو كان متخذا قليلا لكان اولى الناس بهذا الاتخاذ واولى الناس بهذه المكرمه واولى الناس بهذا الخصيصه والميزه ابا بكر رضي الله عنه ولكنه خليل الرحمن كل ما اتخذه خليلا لم يكن يتخذ من اهل الارض خليلا ولو كان متخذا لكان حق الناس بذلك ولكان اولى الناس بذلك البطر هذا يدلنا على فضله وانه افضل الصحابه لان هذا الحديث واضح الدلاله على افضليته على غيره لان الكل هي من هذه المحبه هي كمال المحبه أخص من المحبة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها لو كانت حاصلة لأحد من أهل الأرض لكانت حاصلة لأبي بكر فهذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى أنه أفضل الصحابة وأنه أحق بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام ثم قال سد لا يبقى لنا في المسجد باب الا باب ابو بكر ثم هذا أن الأبواب التي كانت على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من البيوت فإنها تشد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول قاله في مرض موته. استنبط منه العلماء استنبط من هذا التنوير وهذه الإشادة في مرض موته عليه الصلاة والسلام إشادته في أبي بكر وبيان هذه الأمور استنبط منها أنه الأولى بأمر بعده. وإنما أمر شد الأبواب كلها وأن لا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا فيه إشارة لأنه هو الذي يلي الأمر من بعده وأنه يقوم مقامه، وأنه كما كان عليه الصلاة والسلام يقرب من بيته إلى المسجد فإن الذي يقوم من بعده يحصل له هذا، والذي يقوم بعده إن هذه الوكر رضي الله عنه فإنه يحصل يكون دخوله وخروجه عن نفسه في سهولة ويسر، ويقول في باب عن المسجد وباب إلى غير المسجد، والأبواب التي كانت عن المسجد أمر بسدها وأن لا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وذلك بالإسر للسول وخروجه بقوله يعني أولى أمر المسلمين ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج المسجد بسرعة وبسهولة ويسر، كما كان الغلام يدخل ويخرج من بيته المسجد المسجد إلى بيته، وكذلك يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من بعده. قد جاء في بعض الأحاديث التي من العلماء من تكلم فيها منهم من حسنها قال إنه لا بأس بها، ما جاء في حق علي رضي الله عنه وأرضاه من إبقاء بابه، فمن العلماء من ضعف هذه الأحاديث خاصة بباب علي، ومنهم من حسنها قال إنه يجمع بينها وبين الأحاديث الدالة على أنه لا يبقى إلا باب أبي بكر، أن المقصود بباب علي أنه ليس له باب إلا إلى جهة المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبقائه، وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإن له باب إلى المسجد باب خارج المسجد، أمر بإبقاء بابه الذي من جهة المسجد، وإن كان له باب إلى خارج المسجد ليسر له الدخول والخروج. فالعلماء الذين حسنوا الأحاديث وقووها المتعلقة بباب علي قال لأنه ليس له باب إلا من جهة المسجد، فأمر بإبقائه لأنه ليس له باب من خارج المسجد، فأمر بإبقائه. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإن له باب من جهة المسجد وباب خارج المسجد، وأمر بإبقاء بابه الذي هو داخل المسجد ليكون أسهل في الدخول والخروج، لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج المسجد في تكلمه في حديثه على الإسلام، في تحديث إسلام على الحديث وخطبته بهذا الحديث بهذه الأمور المتعلقة بالرجل في ماضي موته عليه الصلاة والسلام، فيها إشارة وتنبيه إلى أنه هو الذي يلي الأمر من بعده رضي الله عنه وأرضاه. وقد أجمعت الأمة على بيعة خيرها وأفضلها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقام بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خير قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.